قلنا إذا استولوا على إذا جاء المسلم واستولى الكفار فالجارة فسخة طلعت التوبة فطلعت. لأنه أجر حربي لحربي، لأن الحرب يعني لما أجر حربين حربيا وملكنا العين حق الحرب المستأجر زاد، لأن نملك ماله ومنافعه. أما إذا أجر الحربي هذا الشيء لمسلم فإننا إذا استولينا على حق المسلم وهو المنفعة بالإجارة ما نملكها، فالمسلم يبقى على ما هو عليه، وكذلك الذمي لأنه محترم المال. أجره قبل أن نحاربه، وقبل أن نحاربه ما نقدر نأخذ ماله، لكن إذا حاربنا واستولينا عليه أخذنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.